الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. أولا، فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. واحذر أخي أن يخطر على بالك أن محبة الله كمحبة المخلوق، فهو جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له ولا كفء له في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: طرفان ووسط. طائفة أثبتت، والإثبات حسن، لكنها تجاوزت الحد فشبهت الله جل وعلا بخلقه، وهو جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء. وطائفة تزعم أنها نزهت، والتنزيه حسن، لكنها تجاوزت الحد فنفت الصفات وعطلت الله جل وعلا من صفاته. وأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين لا يترتب على هذا الإثبات تعطيل، لا يعطلون الله جل وعلا من صفاته. والواجب على المسلم أن يسلك مسلك السلف الصالح على غرار ما اعتقده الصحابة رضي الله عنهم عما بلغهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أعلم بالله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بنا أن نتجاوز ما ثبت في الكتاب والسنة، لا نتجاوز لا زيادة ولا نقص، لا غلو ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، وإنما نثبت ما ثبت، وننزه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب. فالمشبهة تجاوزوا الحد وغلوا، فأثبتوا لكن شبهوا، قالوا: لله وجه كوجهي، ويد كيدي، وقدم كقدمي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الطائفة الثانية المعطلة فروا من التشبيه، فروا مما اعتقدته المشبهة، فلجأوا إلى ما هو أسوأ وأخبث، وهو التعطيل. عطلوا الله جل وعلا من صفات الكمال. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه تعطيل. والمذاهب الثلاثة الطرفان والوسط كلها نوه الله جل وعلا عنها بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن الآية أثبتت الصفات والمعطلة نفوا الصفات. ومذهب أهل السنة والجماعة دل عليه الجزآن الكريمان من هذا الجزء من الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأخذوا الإثبات وأخذوا التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبتوا ونفوا التشبيه والتمثيل لله تبارك وتعالى. وفي باب الأسماء والصفات مزلة أقدام زل فيها كثير، حتى من بعض العلماء قلد بعضهم بعضا ولم يرجعوا إلى الأصل الذي هو الكتاب والسنة، فظلوا في باب الأسماء والصفات. وهدى الله أهل السنة والجماعة لاعتقاد ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وأخذه الصحابة رضي الله عنهم وبلغوه لمن بعدهم. وغالبا تجد أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين، لأن بعض الطوائف غلت فتجاوزت الحد، وبعض الطوائف فرطت وقصرت فقصرت دون الحق. وأهل السنة والجماعة أثبتوا وابتعدوا عن النقص والعيب والتشبيه والتمثيل إلى غير ذلك من الصفات الذميمة. ولا نتجاوز الإثبات، ما نتجاوز نقول مثل كذا أو كذا أو كذا. إن الله يحب إثبات المحبة لله جل وعلا، فهو يحب جل وعلا محبة تليق بجلاله وعظمته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى رخصه. الرخص ما هي؟ الرخصة لها تعريف لغوي وتعريف شرعي. التعريف اللغوي الرخصة السهولة واليسر، السهولة واليسر، يقول هذا رخيص هذا سهل ونحو ذلك. ومنه قولهم رخص السعر، يعني سهل، بدل ما يكون السعر غالي يكون رخيص سهل، يستطيع متوسط الحال أن ينال من هذه السلعة. وفي الشرع هو استباحة المحظور مع قيام الحاضر، استباحة المحظور لا لنسخ، وإنما الحاضر المانع قائم موجود. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وكلا المعنيين صحيح. الشرع استباحة المحظور مع قيام الحاضر، يعني المانع، المانع موجود ويعمل، واستبحنا المحظور لهذا. لو مثلا المقيم غير المسافر صلى ركعتين، أليس هذا محظور؟ هل تصح صلاته؟ لا ما تصح، لكن صلاها مسافر، استباح المحظور مع قيام المانع والحاضر، ما نسخ. أو ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ثبت على خلاف الدليل الشرعي. الدليل الشرعي أن صلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، هذا الدليل. استباح الدليل، استباح هذا ولم يأخذ بالدليل هذا لمعارض الراجح، وهو صلاة السفر ركعتان. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيه إثبات صفة الكراهة لله تبارك وتعالى. وأنه يحب ويكره، لكن لا يخطر على بالك أن كراهة الله جل وعلا مثل كراهة المخلوق، فهو جل وعلا يكره أن تؤتى معصيته كما يحب أن تؤتى رخصته، فهو رخص لعباده يحب أن يفعلوا بهذه الرخصة ويعملوا بها، كره لهم شيء يحب جل وعلا أن لا يفعلوه ويكره لهم فعله. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فما عزم عليه ربنا يحب لنا أن نأتيه، وما سهل علينا ربنا يحب لنا أن نأخذ به. إذن العزيمة ما هي؟ لها تعريف لغوي وتعريف شرعي. مثل الرخصة في اللغة القصد المؤكد، قال الله تعالى ولم نجد له عزما في حق آدم عليه السلام، وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. العزيمة في اللغة القصد المؤكد، يعني قصدت هذا الشيء وأنت عازم عليه مؤكد للإتيان به. وفي الشرع الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. العزيمة مثل تحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم الزنا، هذا عزيمة. مثل توحيد الله جل وعلا، هذا عزيمة. إثبات صفات الباري جل وعلا، هذا عزيمة. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى، وقيل العزيمة ما ثبت بإيجاب الله تعالى، يعني أن الله أوجب علينا هذا، فهو جل وعلا يحب منا أن نسارع إلى ما تفضل وجاد به علينا، ما أوجبه نسارع إليه، وهذا هو العزيمة. ما رخصه لنا على خلاف ما أوجب نسارع إليه، مثلا المس على الخفين في الحضر يوم وليلة، وفي السفر 3 أيام بلياليها. قال العلماء لا يستحب له أن يخلع ليغسل، ولا يستحب له أن يلبس ليمسح، وإنما يعمل ما هو عليه الآن. إنسان يريد أن يصلي الظهر ومدة المسح باقية، مدة المسح باقية ما انتهت، ويريد أن يصلي ويتوضأ، هل يشرع له أن يخلع الخفين ليغسل القدمين؟ لا يا أخي، خذ برخصة الله جل وعلا وامسح. إنسان يريد أن ينقض الوضوء وهو على طهارة، يريد أن ينقض الوضوء من أجل أن يتوضأ مثلا، هل يشرع له أن يلبس الخفين حتى يمسح عليهما؟ لا، ما ينبغي له، وإنما يأخذ بما شرعه الله جل وعلا. ومثل المسافر، هل ينبغي له أن يصلي 4؟ لا، فالله يحب أن تؤتى رخصه، والله جل وعلا يسر لنا وخفف عنا فجعل صلاة المسافر 2 ركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في جميع أسفاره وهو عليه الصلاة والسلام ما استقر في المدينة إلا قليل، كثير الأسفار في الجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت سنته وطريقته إذا خرج من المدينة قصر حتى يرجع إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إثبات صفات الباري جل وعلا، يحب ويكره وغير ذلك من الصفات التي هو متصف بها جل وعلا، وهو سميع وهو بصير وهو عليم وهكذا. ولا نقيس الصفة لله جل وعلا بصفة المخلوق، ولا نكيف نقول مثل كذا أو حال كذا أو نحو ذلك، نقول يحب جل وعلا ويكره جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الباري جل وعلا، ولا يؤولون ولا يحرفونها عن معناها الحقيقي. ويؤخذ من هذا أنه كما أنه يتعين على الإنسان أن يأتي بما عزم الله جل وعلا عليه به، أنه يستحب له أن يأتي بالرخصة ولا يتنطع ولا يتشدد ولا يترك الرخصة. فمثلا هو في السفر رخص الله جل وعلا له في الفطر في رمضان، لأن ذلك مظنة المشقة. بعض الناس مثلا يتحمل المشقة الشديدة وربما مرض وربما ساءت حاله، كل هذا محافظة على الصيام. نقول لا يا أخي، لا تشق على نفسك، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وفرائضه. فإذا شق عليك الصيام نقول الفطر في حقك أفضل، وإذا لم يشق فلا بأس، إذا لم يشق فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ويرغب المسافرين في الفطر، وخاصة إذا كان أقوى لهم على الجهاد في سبيل الله. وديننا الإسلامي والحمد لله فيه السهولة واليسر والسماحة، ما من شيء يحتمل فيه المشقة إلا وتجد الرخصة معه والسهولة. صلاة 4 ركعات في السفر فيها شيء من المشقة، خفف الله جل وعلا عنا. النوافل مستحبة، ويستحب للإنسان إذا كان صاحب نوافل أن يواظب عليها. سافر نقول لا بأس، يصلي النوافل على راحلته، على سيارته، على طائرته، يصلي النوافل حسب حاله. سقط عنه اتجاه القبلة، ما يلزم أن يتوجه إلى القبلة في النوافل، يصلي حسب ما يتيسر له، إن كان سيره في اتجاه القبلة فبها، وإن كان سيره والقبلة خلفه فيصلي اتجاه سيره والحمد لله. فالأمر فيه سهولة ويسر، خفف الله جل وعلا عن المسافر فجعل له المسح 3 أيام بلياليها. ما يلتزم المسافر مسح المقيم، يقول يوم وليلة يكفي، نقول لا، خذ بالرخصة. وهكذا يستحب للمسلم أن يحافظ على الرخص التي جاد الله جل وعلا بها. يقول مثلا القصر رخصة، لكن إذا صليت مع إمام يقيم فلا يسوغ لك أن تقصر حينئذ، ولا يسوغ لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن تقصر، إلا إن كان معك رفقة أنت وإياهم نازلون في مكان ما فلك أن تصلي وإياهم قصرا. والنوافل تكتب للعبد والحمد لله، إذا تركها المرء لأجل السفر أو لأجل المرض، فكما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. فسرت محبة الله برضاه وكراهته بخلافها. هذا في شيء من التأويل، فنقول المحبة معلومة، ومن آثار المحبة الرضا جل وعلا، يرضى عن عبد إذا أحب عبده رضي عنه، من آثار المحبة الرضا، وإلا المحبة نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند أهل الأصول أن الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر والعزيمة مقابلها، والمراد بها هنا ما سهله لعباده ووسعه عند الشدة من ترك بعض الواجبات وإباحة بعض المحرمات. أكل الميتة، أكل الميتة رخصة، تسهيل من الله جل وعلا، إذا اضطر الإنسان ما يموت جوعا ويموت يأكل الميتة، والله جل وعلا يرفع الأذى والخبث في الميتة عن المضطر، بخلاف الآكل لها من غير ضرورة قد تهلكه والعياذ بالله. والحديث دليل على أن فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة، كذا قيل، وليس فيه على ذلك دليل. ما فيه دليل على أن الرخصة فيها أفضل من العزيمة، وإنما فيه أنهما يتساويان في محبة الله جل وعلا، أنه يحب هذا كما يحب هذا، بل يدل على مساواتها للعزيمة. والحديث يوافق قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.